أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، قال ماذا؟ هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فالإمام الطحاوي في هذا المتن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا بكلامه، على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه هو شيخ الإمامين التاليين، يعني أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني هما تلميذا الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وطبعا هو أحد الأئمة الأربعة المعتمدين المتلقين بالقبول في المذاهب الأربعة الفقهية، وتلميذه محمد بن الحسن الشيباني هو أحد مشايخ الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. هذا الكلام يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه صريحا أن عقيدة الإمام أبي حنيفة وعقيدة الإمام أبي يوسف وعقيدة الإمام محمد بن الحسن الشيباني كلها ماذا؟ كلها عقيدة أهل السنة والجماعة، صحيح؟ لأنه قال هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب هؤلاء، إذن هؤلاء اعتقادهم هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، تمام؟ جميل. رضوان الله عليهم أجمعين. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، هذا الذي يأتي كله هو اعتقاد هؤلاء الأئمة الثلاثة، الذي هو ماذا؟ الذي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، هذا الذي نقوله. نقول ماذا؟ كل ما سيأتي إلى آخر المتن هو ماذا؟ هو مقول القول، هو ما نقوله يعني. طيب نقول ماذا؟ إن الله واحد لا شريك له. جميل. قوله واحد لا شريك له يعني هذا فيه إثبات صفة الوحدانية لله عز وجل، إن الله واحد، تمام؟ هذا يستفاد منه ماذا؟ إثبات صفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى. ولا شريك له كالتفسير، هو أراد بالوحدانية هنا معنى ماذا؟ معنى أنه لا شريك له، لا شريك له في إلهيته ولا في ربوبيته. جميل. يعني لا يستحق العبادة غيره، لا يشترك مع الله عز وجل في استحقاق العبادة غيره، تمام؟ إن الله واحد لا شريك له، والله عز وجل واحد من جهات أخرى أيضا، كلها معان صحيحة للوحدانية، ولكن هو هنا أراد ماذا؟ الوحدانية بمعنى عدم الشراكة في استحقاق العبادة في صفات الألوهية وصفات الربوبية، وسيأتي بيان معاني الوحدانية الأخرى سيذكرها، يعني يذكر في الداخل أيضا ولكن لا بعبارة الوحدانية. طيب. ولا شيء مثله، لا شيء مثل الله عز وجل، وهذه صفة عدم مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، تمام؟ فينزه الله عز وجل عن أن يماثل أو يشابه مخلوقاته أو أن يشابهه مخلوقاته من كل وجه، تمام؟ لا مشابهة تامة ولا مشابهة ناقصة كما قلنا. والمراد المشابهة في حقيقة الذات، نفي المشابهة، نفي المشابهة والمماثلة في حقيقة الذات وحقيقة الصفات وحقيقة الأفعال. فلا يضر أن نقول مثلا الله عالم وهذا الرجل عالم، الله قدير وهذا الرجل قادر، لا يضر ذلك. لماذا؟ لأن هذا اشتراك في مجرد الاسم، في اسم الصفة فقط، في إطلاق الاسم على الله عز وجل وعلى غيره من المخلوقات، ولكن حقيقة القدرة، حقيقة العلم، حقيقة الحياة، حقيقة الإرادة، حقيقة كل ما ينسب إلى الله عز وجل مختلف تماما عن حقيقة ما ينسب إلى غيره من المخلوقات. طيب. ولا شيء يعجزه، لا شيء يعجز الله عز وجل. يعني ما معنى لا شيء يعجزه؟ يعني لا شيء غير الله عز وجل يسبب العجز لله، لا شيء غير الله عز وجل، لا شيء غير الله عز وجل يسبب العجز لله. ما معنى يسبب العجز لله؟ يعني يجعل الله عاجزا، عن أن يؤثر في شيء، عن أن يخلق شيئا، عن أن يوجد شيئا، عن أن يرزق، عن أن يحيي، عن أن يميت، عن أن ينزل المطر، عن أن ينبت النبات، صحيح؟ لا شيء يجعل الله عاجزا عن ذلك. معناها ماذا؟ معناها يعني معنى ذلك يؤخذ من هذا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، تمام؟ وأنه لا يمكن أبدا أن لا يقدر على شيء أراد أن يؤثر فيه، تمام؟ ولا إله غيره، لا إله غير الله تعالى. ما معنى الإله؟ الإله معناه المعبود بحق المستحق للعبادة. فمعنى لا إله غيره ولا إله غيره هي نفس معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفس الشيء، تمام؟ لا إله غيره ولا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى، لا معبود بحق غير الله سبحانه وتعالى، تمام؟ فقلنا حتى إذا كان هناك في الأزمنة الماضية أو الأزمنة الحالية أو الزمان المستقبل أناس يعبدون غير الله عز وجل، فهؤلاء الناس الذين يعبدون الله عز وجل يعبدون ما لا يستحق العبادة، تمام؟ ولكن مع أنهم في الواقع يعبدون غير الله، يوجهون عبادتهم لغير الله عز وجل، لكن ماذا؟ لكن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى فقط، تمام؟ ولا إله غيره يعني لا يستحق العبادة غير الله. وإذا كان معنى الإله هو استحقاق العبادة، فلا بد أن يكون هناك شيء يحصل به ذلك الاستحقاق. هذا مهم، لأنه كل شيء يستحق، نقول مثلا هذا حقه ذلك المال، هذا الرجل حقه ذلك المال، صحيح؟ هذا العالم حقه أن يحترم مثلا، من أي جهة صار حقه أن يحترم؟ من أي جهة صار حق ذلك الرجل هذا المال؟ لابد من ماذا؟ لابد من جهة استحقاق، تمام؟ فإذا قلنا الله مستحق للعبادة والإله مستحق للعبادة، لابد أن يكون هناك جهة للاستحقاق، سبب للاستحقاق، لماذا يستحق؟ تمام؟ لماذا صار العبادة حقا له؟ فهذا وجه الاستحقاق أو سبب الاستحقاق، لماذا صارت العبادة حقا للإله وحقا لله عز وجل؟ لماذا؟ لأنه متصف سبحانه وتعالى بكل كمال، ولأنه منزه عن كل نقصان، لأنه القادر المطلق، ولأنه المالك المطلق، ولأنه المتصرف المطلق، ولأنه الموجد لكل شيء، هو الذي لذلك لهذه الصفات، لاستجماعه لكل هذه الصفات، هو الذي فقط يستحق العبادة، تمام؟ قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ما معنى قديم؟ قديم بلا ابتداء، قديم يعني لم يكن لوجود الله أول ولا بداية. الله قديم يعني ليس لوجوده أول ولا بداية، تمام؟ إيه ومعناه أيضا ماذا؟ أنه لم يكن معدوما قبل أن يوجد سبحانه وتعالى، أصلا هو لم يوجد من عدم، بخلاف كل المخلوقات، جميع المخلوقات غير الله عز وجل وجدت بعد أن كانت معدومة، أي وجد من عدم، خلق أحدث، لكن الله عز وجل ليس كذلك، تمام؟ فهو قديم بلا ابتداء، يعني هو متقدم على كل الموجودات، هو الأول، هذا معنى قوله تعالى هو الأول والآخر، الأول يعني قديم، الآخر يعني دائم، تمام؟ أو باقي، نقول دائم أو باقي أيضا. فالله قديم بلا ابتداء يعني الله عز وجل متقدم على كل الموجودات غيره، وليس لوجوده بداية، بلا ابتداء يعني ليس لوجوده بداية، لا ابتداء لوجوده، معناه أنه ماذا؟ لم يكن معدوما ثم وجد، ليس هناك أول ولا هناك بداية بدأت منها، يعني ليس هناك نقطة بدأ منها وجود الله عز وجل، بل وجوده مستمر أزلا في كل الأزمنة الماضية وأبدا إلى النهاية. هذا معنى دائم. دائم أو باق يعني ماذا؟ يعني وجوده مستمر ولا ينقطع ولا يمكن أن يعدم في وقت من الأوقات، تمام؟ فحاصل أن الله عز وجل قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، أنه ماذا؟ أنه سبحانه وتعالى ليس لوجوده بداية وليس لوجوده نهاية، أي أنه سبحانه وتعالى الموجود بالوجود الدائم المستمر في كل وقت، ووجوده لا يمكن أن ينقطع، ويستحيل على الله عز وجل أن يعدم في وقت من الأوقات، تمام؟ لا يفنى ولا يبيد، هذا كالتأكيد للمعنى الذي ذكره سابقا. لا يفنى الله عز وجل بمعنى ماذا؟ بمعنى لا يعدم، ولا يبيد يعني لا يهلك، صحيح؟ ما معنى هذا؟ يعني أن وجوده لا ينقطع، الله عز وجل لا يمكن أن يطرأ عليه العدم في وقت من الأوقات، لا يفنى بعد أن وجد، تمام، ولا يفنى ولا وليس هناك فناء بمعنى أو عدم كان متصفا به عز وجل حاشاه قبل أن يوجد أيضا، تمام، لا يفنى ولا يبيد، نفس معنى قديم ودائم، ولا يكون إلا ما يريد. ما معنى لا يكون إلا ما يريد؟ يعني لا يوجد ولا يتحقق في العالم وفي الكون شيء لم يرده الله عز وجل. ما شاء الله كان، أي وجد وتحقق. ما شاء الله كان يعني ما معنى ما شاء الله كان؟ يعني الذي كل شيء شاءه الله، أي أراده الله عز وجل، هو الذي يوجد وجد وتحقق. وما لم يشأ لم يكن، يعني والذي لا يريده الله عز وجل لا يكون، لا يتحقق. فلا يمكن أن يوجد في ملكه تعالى إلا ما يريد، تمام. فلا يمكن أبدا أن نتصور أن الله عز وجل لا يريد شيئا، لا يريد حصول شيء ويحصل، لا يمكن، ولا أنه يريد حصول شيء ولا يحصل، أيضا لا يمكن، تمام. إذا أراد الله عز وجل شيئا ثم لم يحصل ذلك الشيء الذي أراده، هذا يعني أنه سبحانه وتعالى عاجز عن إنفاذ إرادته، هذا محال حاشاه، تمام. وإذا لم يرد شيئا أن يحصل ثم حصل بالفعل، هذا يعني أن هناك بعض الأمور قد تحصل في العالم رغم إرادته، فيكون الله عز وجل مجبرا مكرها، حاشاه، لا يمكن، تمام. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون إلا ما يريد، تمام. وبناء على ذلك نقول جميع أعمال العباد وجميع ما يحصل في العالم من خير ومن شر ومن طاعات ومن معاصي كله بإرادة الله عز وجل. طيب، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، تمام. يعني لا يمكن أن يصل عقل عاقل ولا فكر متفكر إلى أن يعرف حقيقة الله عز وجل، تمام. لا يمكن أبدا إدراك كنهه وحقيقته ولا أن نعرف ما هو بالضبط، هذا لا يمكن في حق الله عز وجل. نحن كل ما أوتيناه من أسباب المعرفة والعلم عاجز وقاصر عن الوصول إلى ماذا؟ إلى الجناب الأقدس، إلى أن يعرف حقيقة الله عز وجل أو أن يكشف شيئا من ذلك، هذا محال ولا يمكن. طيب، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا يمكن أن يتصل إليه العقول ولا الأذهان، مهما كان الإنسان ذكيا، مهما كان حائزا من العلوم والمعارف، مهما كان متفكرا، لا يمكنه أبدا، يعني الطريق مسدود إلى ماذا؟ إلى الوصول إلى معرفة، إلى الوصول إلى حقيقة الله عز وجل، حقيقة ذاته وحقيقة صفاته أيضا. ولكن غاية ما يمكننا أن نعرف الله عز وجل به أن نعرف أنه متصف بصفات كذا وكذا وكذا وكذا، وأنه منزه عن الاتصاف بكل نقيصة وهي كذا وكذا وكذا، هذا غاية ما يمكن أن ندركه في حق الله عز وجل، وهذا الذي كلفنا به. لسنا مكلفين في ركن الإيمان بالله إلا بأن نؤمن ونصدق بصفاته سبحانه وتعالى. ولا تشبهه الأنام، وقال قبل ذلك ولا شيء مثله، هذا أيضا كالتأكيد له. ولا تشبهه الأنام، يعني الأنام يعني المخلوقات، لا تشبه المخلوقات الله عز وجل ولا تماثله، تمام. جميل، ما معنى لا تشبهه الأنام؟ يعني كل ما عليه أي مخلوق، كل ذات لأي مخلوق لا يمكن أبدا أن يكون ذات الله مثلها، وكل صفة لأي مخلوق لا يمكن أن يكون أبدا وصف الله مثله، تمام؟ فحقيقة صفة المخلوق شيء، وحقيقة ذات المخلوق شيء، وحقيقة ذات الله تعالى وصفاته شيء آخر تماما، ليس بينه وبين ما ينسب أو ما يتصف به المخلوق أو بين ذوات المخلوقات أي علاقة ولا أي مشابهة، إلا ماذا؟ إلا أن اللغة تمام قاصرة عن أن تؤدي تلك المعاني في حق الله وحق المخلوقات، فنسمي علم الله علما وعلم المخلوق علما، ونسمي ذات الله ذاتا وذات المخلوق ذاتا، ونسمي إرادة الله إرادة وإرادة المخلوق إرادة، ولكن ماذا؟ ولكن الحقائق بينهما بون شاسع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.